المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والثمانون، الحديث السادس، عن مطرف بن عبد الله أنه قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث مطرف صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي إلى آخره، فيه أن الأئمة كانوا يسرون بالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام من قديم، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بذلك، لأن عليا ذكرهم صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جهر بذلك، فكأنهم قد نسوها فذكرهم.